لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. العلة في الذهاب والبدء أنه طغى، والطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، ومعنى مجاوزة الحد أن تأخذ ما ليس لك وتبالغ في الأخذ ما ليس في أخذ ما ليس لك. يعني أنت بتأخذ مثلا من الغير، من المساوي لك، أنت بتأخذ من ربنا، يبقى دي طغيان شديد ولا لا؟ بل اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ إنه طغى.